القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان دار الإفتاء المصرية تعتمد خطتها لعام 2017 والتفاصيل على الصفحة التالية. قررت دار الإفتاء المصرية أن يكون العام 2017 هو عام الريادة الإفتائية في العالم الإسلامي، وذلك عبر مواصلة سعيها الدؤوب لتقديم الفتاوى الصحيحة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر ومواجهة الفكر المتطرف وتشكيل حصن فكري يقي الفرد والمجتمع من آفات هذا الفكر المنحرف. ولأجل تحقيق هذه الريادة الإفتائية والتصدي للأفكار المتطرفة، وضعت دار الإفتاء استراتيجية متكاملة وخطط عمل ومؤشرات أداء ومتابعة لتحقيقها خلال عام 2017. فقد أشارت خطة الإفتاء أن هذا العام سيشهد توسعا أفقيا ورأسيا في إدارات الإفتاء من خلال زيادة عدد الساعات المخصصة لتلقي الفتاوى والإجابة عليها، واستحداث أيسر الطرق على المستفتي للوصول إلى دار الإفتاء وطرح تساؤلاته وتلقي الإجابة عليها من خلال برامج متطورة تعمل على الهواتف الذكية وتكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى إدخال لغات جديدة تساعد الدار في اقتحام مساحات جديدة في الخارج وترسيخ عالمية المؤسسة الإفتائية المصرية وريادتها الدينية والفكرية. كما تسعى دار الإفتاء في العام الجديد إلى عقد مؤتمر عالمي بالقاهرة يبحث في ضوابط الاستنباط الفقهي في زمن الفتن والصراعات. وفي ميدان الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا، تهدف الدار للتواجد بصورة أكبر هذا العام باعتباره ميدانا كبيرا لمعركة كسب عقول الشباب. وسيشهد هذا العام كما أكدت خطة الدار إطلاق قوافل إفتائية من علماء الدار وقادة الفكر ليجوبوا العالم بقاراته المختلفة لربطهم فكريا ومنهجيا بالمؤسسة الدينية المصرية المعروفة في العالم بأنها قلعة العلم ومدينة العلماء. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن فضيلته قد شكل عددا من اللجان النوعية لمتابعة تنفيذ خطة دار الإفتاء في العام الجاري ورفع التقارير الدورية ومؤشرات الأداء لفضيلته مباشرة. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتور وليد مطر، الدكتور بجامعة الأزهر. دكتور وليد مطر، ظاهرة الإلحاد ظاهرة منتشرة بوسائل عدة، ما السبب الأساسي في ولادة هذه الظاهرة؟ الحمد لله الذي جعل الروح من أمره وأنبتها نباتا هو أعلم به، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي سأل الأرواح في عالم الأرواح ألا تشرك به، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أول من أسلم لربه ثم أما بعد. الإلحاد ظاهرة ليست بجديدة، الإلحاد ظاهرة قديمة من القدم، وأول من ألحد هو الشيطان. نعم. والعياذ بالله. فكلمة ملحد جاءت من اللحد، واللحد هو القبر، والقبر هو الذي يدفن فيه الميت، ويكون الملحد هذا حريص على ألا تخرج من هذا الميت أي رائحة أو تنبعث منه أي رائحة، فيدفن الميت في باطن الأرض ولا يعرف عنه شيء بعد ذلك. كذلك الملحد هو الذي يدفن الحقيقة بداخله ولا يحب أن تظهر أو يظهرها هو لأحد عندا ومقابرة وكفرا لله سبحانه وتعالى. نعم. إذن كلمة الإلحاد معناها القبر، أو معناها الكفر، أو معناها التستر والإلغاء على الحقيقة عموما. نعم. السبب الأساسي في هذه الظاهرة تنبع من داخل الإنسان. فإذا تحدثنا في القرآن الكريم أو عن القرآن الكريم لوجدنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن كل يعلم بأن الله سبحانه وتعالى بالفطرة موجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأن الله هو الذي وجده، هذا بنص القرآن الكريم. إذا تحدثنا عن أشكال الإلحاد، هناك نوعين من أنواع الإلحاد، نوع بسيط وسهل ونوع صعب جدا. النوع البسيط والسهل الإنسان اللي بيقول ما فيش ربنا، الإنسان اللي بيقول ما فيش موت أو في موت بس ما فيش بعد الموت حياة برزخية أو حساب أو عذاب أو كذا. بسيط وسهل. بسيط وسهل بمعنى. ليه؟ الإنسان ده قال حد وقال الكلام ده لعلة معينة رآها في حياته. هو كان مسلما ومعترفا بأن هناك إله وكذا وكذا وكذا، ولكن لأنه كان فقيرا، أو لأنه لم يتزوج امرأة بعينها، أو لأنه رأى فلان يعيش في طرف وهو يعيش في كذا، فقال كيف يعدل الله سبحانه وتعالى، ولم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولم يرحم نفسه، فأنكر وقال لا إله لا كذا لا كذا لا كذا لأي أمر من الأمور، وربما أغواه بعض الناس حتى يسير في هذا الطريق، يعني لمقابل مادي أو لكذا أو لكذا. هذا أمره سهل إذا جلسنا معه وتحدثنا معه، فإن الأمر سهل حتى يعود إلى دينه بإذن الله تعالى. ولكن هناك نوع خطير من الصعب أن يعود إلى رجده، وهو للأسف نوع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إزاي واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يلحد؟ نعم، الشيطان رآه أن هذا الطريق سيؤدي به إلى السرور النفسي. أنت عاوز تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا هخليك تكفر عن طريق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بمعنى اقتل باسم الدين، فسر خطأ باسم الدين، انقد الجميع، حاول أن تعادي البشرية، حاول أن تفسد في الأرض، أن تسعى في الأرض فسادا باسم الدين، كل هذا شكل كبير ونوع كبير من أنواع الإلحاد أو النوع الأساسي في الإلحاد. طب إيه علاقته بالروح؟ الروح هنا منعت الرضا والرحمة ولم تفهم وتعي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذت من الدين لباسا واتخذت من الدين ملجأ حتى ألحدت، كفرت، قتلت، أرهبت، سرقت، فعلت كله باسم الدين، ولم تعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا أيا كان هؤلاء الناس، كل من عذب إنسانا في الدنيا بغير وجه حق فإن الله يعذبه يوم القيامة. وقد ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، سيدنا النبي قال إيه؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. من وجهة نظر سيادتكم كيف يمكن مواجهة الإلحاد؟ مواجهة الإلحاد أولا حينما يعرض علينا ملحد من الطبقة الخفيفة بسيطة جدا، إذا جلسنا أمامه نقول له أنت ما فيش عذاب وما فيش حساب وما فيش طريق الحوار مقنع. خلاص، طب أنت خايف من الموت ليه؟ إذا كنت أنت تعلم بأنه لا حساب بعد الموت ولا عذاب بعد الموت ولا مقابلة لله بعد الموت، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله أعلم بالظالمين. أو نقول له اكتم نفسك لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، هل يستطيع؟ لا يستطيع. نستطيع أن نتحدث معه دون أن نقول له ارجع لله، ولكن نتحدث معه بأمور معينة عقلانية هو نفسه نخاطب فيه، هذه الروح التي أفسدت نخاطبها، هذا القلب الذي منع عنه الرحمة ومنع عنه الرضا نحدثه، نحاول أن نخاطبه، نحاول أن نتكلم معه ونقول له بأن الله سبحانه وتعالى من عباده من إذا أغناهم فسدوا ومن إذا أفقرهم فسدوا، فعليك بأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونتحدث معه ونقول له أنت لا تعترف بما بعد الموت، إذن لن يضرك شيء إذا مت. أما النوع الثاني الذين يقولون بأن نشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحن نجاهد في سبيل الله ونفعل كذا وكذا وكذا من أجل الدين ومن أجل إعلاء السلطة ومن أجل إعلاء سلطتهم هم في الدين وكذا وكذا، نقول لهم شيئا هاما: ألا تعلموا قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟